السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عقيبة أمورنا إلى خير. وبعد، الإخوة الحضور، هذا هو اللقاء والمجلس 39 من شرح مجلة الأحكام العدلية، وقد وصلنا إلى باب التحليف من كتاب البينات والتحليف، وهو الكتاب 15 من كتب المجلة. سنشرع الآن في التحليف، لكن ما زال عندنا في البينات باب الحجج الخطية والقرائن القطعية لاستكمال باب البينات. فالبينة كما هو معلوم كل ما أبان الحق، فقد تكون البينة بشهادة شاهدين، وقد تكون أيضا بحجة كتابية سنعلم شروطها الآن، وقد تكون البينة بقرينة قطعية كما سيتوضح لدينا من خلال شرح اليوم. فسنشرع الآن في الحجج الخطية الكتابية، السندات والإقرارات الخطية والكتب والوثائق والأحكام القضائية والأوامر السلطانية، براءات السلطانية وما يتعلق بذلك، ما هي حجيتها أمام القضاء؟ هذا ما سنشرع في بيانه. تفضل. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين. الباب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة، وينقسم إلى فصلين. الفصل الأول في بيان الحجج الخطية، مادة 36 و700 ألف، لا يعمل بالخط والختم فقط، ولكن إذا كان سالما عن شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولا به، يعني يكون مدارا للحكم لا يحتاج إلى الثبوت بوجه آخر. إذن الحجج الخطية، الخط والتوقيع والإمضاء والختم، هذه الأشياء، يعني خط المرء، الخط والختم، لا يعمل به إلا إذا كان سالما عن التزوير. فإذا صدق الخصم قال هذا خطي وفيه، يقر فيه الخصم بأنه قبض من فلان $5,000 في كذا، هذا خطك، يعني قصده أن القاضي ليس بمجرد أن يقدم المدعي قالوا ما هو حجتك أنك لك على فلان $5,000، قالوا تفضل هذا خطه أو هذا الصك، فيه توقيع مين؟ توقيع المدعى عليه أو الخصم. هل يحكم به القاضي فورا؟ قال لا، حتى يتأكد من أن الخط غير مزور. إذا كان لا يوجد توقيع، يوجد توقيع، يتأكد أن هذا التوقيع هو توقيع من، فيعرض التوقيع أو الختم، له ختم، على المن، على المدعى عليه، هل هذا خطك أو هل هذا توقيعك أو هل هذا الختم ختمك، فينظر فيقول نعم أنا من وقع، أنا من ختم، يحكم القاضي بماذا؟ بالحجة. ولو قال لكني أنا أنكر الدين، هذا صار حجة عليك. لكن لو قال هذا ليس خطي، هذا الختم ما أنا اللي ختمت، مع أنه ختمي لكنه ما أنا اللي ختمت، قد يكون الختم شو؟ سرق مني وختم، فهنا لا يعمل بالحجة الكتابية مجردة، لا بد من اللجوء إلى طريقة أخرى، بالمضاهات مثلا، الخبرة للمضاهات أو الشهود على الدين. تفضل. مادة 37 و700 ألف، البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها أمينة من التزوير معمول بها. البراءات السلطانية والأوامر الحكومية والمراسيم الجمهورية وما تصدره الحكومة وتصدره الجهات الرسمية من قرارات وأوامر، هذه لكونها مصونة من التزوير، ولا يستطيع إنسان أن يعني يزور ويعاقب بعقوبة شديدة، فلقوتها تعد حجة مقبولة في القضاء. كذلك الأوامر الخاقانية التي إيش اللي هي تعد اليوم مثل سندات الطابو، سندات الطابو يعني بيان القيد العقاري أو سند الطابو الأخضر أو الطابو الموجود، هذا أيضا حجة لمن يحمل هذا السند بملكيته للعقار، لأنه هذه كما تعرفون أيضا في الطابو لا يملكون العقار إلا إما بإقرار أمام الصحيفة العقارية أو بحكم قضائي. تفضل. مادة 38,700,000 يعمل أيضا بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة عن الفساد والحيلة على الوجه الذي يذكر في باب القضاء. نعم، أيضا سجلات المحاكم، يعني أنا فقدت حكما قضائيا فعدت إلى سجلات المحاكم، ما يوجد في سجلات المحاكم من أحكام ومن إقرارات ومن سندات محفوظة تعد حجة. ما القاضي مجرد أن يطلع على السند مختوم بختم صحيح ختم للمحكمة فيعمل به ولا يبحث في مضمونه، ولا يبحث في هل صحيح أن خلاص مجرد أن هذا السجل ممسوك وفق الأصول، سجل محكمة نظامي، فما قيد فيه يعد إيش حجة، لأن هذه السجلات في المحاكم مصونة عن التلاعب والتزوير والافتراء ونحو ذلك. نعم. مادة 39,700,000 لا يعمل بالوقفية فقط، ولكن إذا كانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه فتكون معمولا بها على ذلك الحال. الوقفية هي وثيقة أو صك الوقف، قام رجل بوقف أرض له وقام بتحرير وقفية. الوقفية يعني سند صك، إما يحضر 2 شهود أنه إيش أني أوقفت كذا، فلو ادعى رجل على آخر قال له هذا العقار الذي أنت اشتريته من فلان هذا أنا كنت قد أوقفته، أو هذا العقار الذي أنت الآن تستثمره هو وقف وأنا إيش قد أوقف علي أو أوقفته وأنت الآن إيش تنتفع به بغير مقصودي أو بغير نص الواقف، هذه الوقفية التي بين يديه إن لم تكن موثقة اليوم أمام القضاء أو صادرة عن جهة رسمية، قد تكون مزورة، أنت تدعي أن الملك الذي أنا أضع يدي عليه هو وقف وتحتج بذلك بسند عادي ليس سندا رسميا. تفضل. الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة، مادة 40,700,000 أحد أسباب الحكم القرينة القاطعة أيضا. يعني أسباب الحكم عند الحنفية 7، أسباب الحكم عند الحنفية يعني وسائل الإثبات عندهم 7، ما هي؟ الشهادة واليمين أيضا الشهادة والإقرار واليمين وأيضا القرائن والقسامة والنكول عن اليمين أيضا، وأيضا ماذا؟ علم القاضي. 7 نعيدها: الشهادة والإقرار واليمين والنكول عن اليمين والقسامة والقرائن القطعية الآن جاء دورها والعلم القاضي. طبعا الآن هو علم القاضي يعمل به في ما يحصل في مجلس، فيما سمعه القاضي في مجلس القاضي. إذا علم إذا ما ما ما ما تحصل من وقائع في مجلس القاضي للقاضي أن يحكم به بعلمه. أما أن يحكم بعلمه في أمر ليس لم يحصل في مجلسه وإنما علمه خارج مجلس القضاء، هذا الذي فيه الخلاف، وأجاز الحكم به في قول عند الحنفية، في قول عند الحنفية. أما القسامة معروفة، متى تشرع القسامة؟ إذا وجد قتيل في أرض قوم أو في بلدة أو في عرصة أو في حي من الأحياء وجهل قاتله فأولياء الدم يختارون 50 من أهل هذه القرية ويطلبون منهم أن يحلفون 50 يمينا على أنهم ما قتلوه ولا يعلمون له قتيلا، فثم يؤدون ديته والإقرار قد سبق بيانه، قد سبق بيان الإقرار والشهادة قد سبق بيانها أيضا، واليمين نحن الآن إن شاء الله بعد قليل سنشرع في كتاب اليمين والنكول عن اليمين. أما القرائن فهي القرائن التي ذكرها هنا هي أحد أسباب الحكم السبعة. ما هي القرينة القاطعية؟ لأنه عندي أنا قرينة قطعية وعندي قرينة غير قطعية. الحنفية يحكمون بالقرينة القطعية بمعنى القرينة القوية جدا إلى درجة يعني تزيد على درجة غلبة الظن، بل هي إيش؟ لدرجة اليقين، يقولون هي دون اليقين، يعني هي دون رؤية إيش العين، كما سيذكرون الآن في المثال الذي بعده. تفضل. المادة مادة واحدة وأربعون وسبعمائة وألف. القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين. مثلا إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم، فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه، لأنه لا عبرة بالتوهم. نحن وجدنا رجلا خرج من مكان خاليا، ليس في هذا المكان من مكان خال ليس فيه أحد، دخلنا فورا، الخارج بيده سكين يقطر منها الدم، سكين يقطر منها الدم، بيده مسدس ووضع المسدس على، سمعنا إطلاق نار، تمام، ركضنا وجدنا رجل يخرج من بيت أو من غرفة أو من دكان وبيده مسدس، إما يطلق النار أو وضع المسدس، فدخلنا وجدنا رجلا واحدا قد أطلق عليه رصاصة أو رصاصتين أو ثلاث رصاصات، أو وجدنا رجلا مذبوحا والخارج كان بيده إيش سكين، حللنا الطلقة قالوا هذه طلقة مسدس 9 ميلي وهذا الخارج مسدسه 9 ميلي وهذه طلقة خرجت من هذا المسدس. طيب نحن لم نره وهو يطلق النار، ولم لا يوجد شهود يرونه إيش يطلق النار، وهو لم يقر أنا ما قتلته، ألا يحكم عليه بهذه القرينة القطعية؟ ما فائدة إذا لم يحكم عليه بالقرينة؟ ما فائدة الشهادة أصلا؟ الشهادة لماذا جعلت الشهادة؟ والبينة لماذا جعلت؟ مو للوصول إلى الحقيقة؟ هذه الحقيقة التي أمامنا القرينة أقوى أم شهادة اثنين؟ لا والله هذه أقوى، وشهادة اثنين قد يشهدان وقد يخطئان في الشهادة وقد يتوهمان وقد يتعمدان، قصة طويلة. لكن اليوم لا يوجد رجل آخر، انتبه، لا يوجد رجل آخر، ورجل الآن يتخبط ويتشحط في دمه، يعني وقد أثبتت القرائن أن هذا المسدس قد قتل إيش هذا الرجل، هذه قرينة قوية، هذه التي يحكم بها عند الحنفية، لا القرينة الضعيفة، قرينة الضعيفة التي هي عبارة عن يعني عدم وجود الرجل، مثل وين كنت يوم القتل فلان، أنا ما كنت في البيت، معناتها شو أنت وين كنت؟ لا، هذه قرينة ضعيفة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. نحن بعد الحادثة بساعة وجدنا رجلا يركض، بعد الحادث بساعة يركض من أمام البيت وبيده مسدس وبنفس العيار، هذه قرينة إيش؟ ضعيفة أم قوية؟ بعد ساعة ضعيفة، صارت القرينة إيش؟ ضعيفة. تفضل. أيضا مثل اليوم رجل يقول كما يذكر ابن القيم في الطرق الحكمية، رجل اعتاد أو يعرفه الناس يضع القلنسوة اللي هي إيش؟ القبعة، ورجل بيده قلنسوة ويركض ويلحقه رجل إيش؟ من القلنسوة ويركض خلفه، إيش المظهر لديك يصبح؟ هذا سارق لهذا، يعني هذا العقل فورا إيش يقول؟ هذا سارق لقبعتي، هذا رجل بيده حقيبة نسائية يركض أمام امرأة تصيح حرامي سارق. طبعا الشهود لم يروا إيش السرقة، لكن هو هل الشاب يحمل حقيبة نسائية؟ طبعا فتحنا الحقيبة يوجد هوية المرأة وفلوس المرأة، أعطيني دليل إنه هذا اللي سرق لك. وقال أنا ما سرقت، أنا ما سرقت، إنما هي أعطتني. يصدق؟ نحتاج إلى 2 شهود؟ لا، وجود المسروق، وجود المسروق في بيت المتهم قرينة يحكم عليه بها. طبعا يحكم، لا يحكم بالحد بالقطع، لكن تعد قرينة لما قرينة، حجة لما حجة، بينة لما يبينة. نعم بينة، لكن ليست بينة كبينة الشائع، يعني الحدود تدرى، بس أقل شيء بضمن السارق شو قيمة المسروق. دراجتي سرقت من شهر، وجدتها عند رجل في بيته، ورجل متهم دخلوا وجدوا عنده أحد المرات من فترة وجدوا عند واحد شي 150 دراجة تقريبا، بيأخذ بيسرق 10-15 دراجة بيبدل ببعضهم وبيروح ببيع. طيب هذا عنده 150 دراجة وهو أصحاب سوابق ولا يعلم له مال، ولو تجد دراجات شو اسمه هذا؟ عم استعير الدراجات استعارة؟ وجود 150 دراجة في مستودع يملكه هو أو يستأجره، هذا ما ظنيت شو؟ قرينة لما هي قرينة؟ قرينة قوية وقطعية، ولو أنكر قال أنا نعم هذا المكان لي نعم، لكن هذه الدراجات ما أنا سرقته، يحكم عليه بالدراجات وفي السرقة كما قلنا لهذه القرينة القطعية. نعم، قال له العهد قريب والمال كثير، العهد قريب والمال كثير. تفضل. صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث في بيان التحليف. تحليف يعني التحليف الذي هو يعني اليحيف اليمين. نعم. مادة 42,700,000 أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عنه أيضا، وهو أنه إذا أظهر المدعي العجز عن إثبات دعواه فيحلف المدعى عليه بطلبه، ولكن إذا ادعى أحد على آخر بقوله أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه. كذلك إذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه وأقر المدعى عليه بأنه باعه لأحدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين، والاستئجار والارتهان والاتهاب كالاشتراء في هذا الخصوص. هذه المادة فيها مسائل كثيرة. الأولى إذا عجز المدعي عن إحضار البين، عجز إما أن يكون عنده بينة غير موجودة أو عنده شهود بينة ولم يستطع إحضارها، أو أنه لا يوجد عنده بينة، ثلاث حالات. هنا توجه اليمين بطلب من؟ بطلب المدعي، ولا يوجه اليمين من تلقاء نفسه القاضي إلا في حالات أربع سنذكرها بعد قليل. لكن يقول القاضي ليس لك إلا يمينه، أنت عجزت عن شو؟ عن البينة، ما لك غير بتبينه. هل تريد أن أوجه له اليمين؟ اليمين من حقه. فإن قال لا رد الدعوة، وإن قال نعم يقوم القاضي بتحليف من؟ المدعي. إن حلف اليمين، إن حلف اليمين أنه رد الدعوة وصار حكم بالترك، تمام؟ وإن نكل عن اليمين حكم عليه بنكوله، وهو قضاء استحقاق. إذا حلف قضاء ترك، وإذا نكل قضاء استحقاق. لكن هناك حالات ذكرتها المجلة لا يحلف، يعني إما أن تحضر بينتك أو ليس لك عليه يمين. منها لو ادعى رجل على آخر قال له أنت وكيل لفلان، قال لا أنا مالي وكيله، قال طيب حلف يمين مالك وكيله، القاضي يحلفه اليمين؟ لا. ليش؟ الوكالة عقد جائز، أنا وكيله وعزلت نفسي. يمكن أعزل نفسي ولا لا؟ فما في داعي يحلف، ما الفائدة من الحلف؟ الحلف في إضرار بمن؟ إضرار فيني أنا يا أخي. إذا قلت لست بوكيل له، ولو كنت وكيل انفسخت الوكالة، فما في داعي. ليش؟ أيضا اثنان، إيش لو دعا رجلان أنهما إيش دعا عينا في رجل، اثنين قالوا هاي السيارة اشتريت، هذا قال أنا اشتريت السيارة من عند هذا، هذا قال لا أنا اشتريتها من عنده كمان، فقال السيارة على من؟ قال فأقر رئيس، قالوا السيارة لفلان لزيد وليس لعمر، أنا بعت السيارة لمين؟ لزيد، ولم أبيعها لعمر. ليس لعمر أن يحلف زيدا أنه ما بعت لي السيارة، لأنه بذلك يكون إيش هو ملكه، قد باعه من رجل معهم، الرجل ليس له حلف، له فيما بعد أن يقيم دعوة أخرى، عندك في ذات الدعوة، في ذات الدعوة، لأن الدعوة ظهرت أنها من حق من؟ الذي أقر له للأول. كذلك الاستئجار، نعم، ادعى اثنان أنهم استأجرا البيت من فلان، فأقر المؤجر أحدهما ولم يقر الآخر، فلا يحلف، ليس للثاني أن يحلفه أنه إيش. وهكذا الاتهاب، ادعى اثنان أن فلانا قد وهب العين الفلانية لأحدهما، فأقر لأحدهما ولم يقر للآخر، وهكذا. نعم، والارتهان، نعم، الرهن والإيجارة والهبة، نعم، والشراء، أربع حالات. نعم، مادة 43700 إذا قصد تحليف أحد الخصمين فيحلف باسمه تعالى بقوله والله أو بالله مرة واحدة. يعني الحلف يكون للمسلم وللذمي، والكافر الذي يؤمن ب يعني المشرك، لنقل المشرك، باسم بالله أو بألفاظ القسم، ولمرة واحدة. فيها مسألتان، المسألة الأولى أن الحلف لا يكون إلا بالله، فإذا قال له طبعا قلنا بطلب مين؟ طلب الخصم، بوجه مين؟ بوجه اليمين القاضي، ما بصير أقول له المدعي حلف، أقول له والله العظيم ما لك عندي شيء. هذا اليمين الذي حلفه بدون طلب القاضي لا عبرة به، واضح؟ قال له طيب، قال له المدعي للقاضي حلفه يمين أنه أنا ما أخذ مني دين أو مالي عنده شيء، فقال القاضي براس أولادي وحق المصحف وحق الكعبة، يعني صار يحلف إيش؟ هذا كل اليمين، هذا من كان حالفا فليحلف بالله. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ليس للمدعي أن يطلب أحد الخصمين، يعني الحلف أكثر من مرة. بعد ما حلف شو بدأ أحلف؟ قال له أحلف والله العظيم مالي عندك، أو أنت رجعت لي الدينات، أو أنت مالي عندك شيء. قال له طيب والله العظيم ما لك عندي دين، والله العظيم ما أنا اللي سرقت أو ما أنا اللي أخذت الشيء الفلاني. أم قال له أحلف مرة تانية، كأني أول مرة قال له يعني ما عجبتني بده. لا، حقه يمين إيش؟ واحدة. وما بيقول له حلف والله العظيم وبالله العظيم وتالله العظيم، لا، هي صار كم يمين؟ ثلاثة. إلك عندي واحد، حط الصيغة اللي بدك إياها، لكن تغليظ اليمين ستأتي التغليظ، في عندي صورة تغليظ بالمدعي أو الخصم من القاضي، قال له غلظ له اليمين. القاضي ينظر في وجه للتغليظ أم لا، تمام؟ يعني مصاري كتيرة و200,000 دولار والمدعي ما حسن يجيب البينة، فقال لك هداك 200,000 دولار بيحلف عليهم 100 يمين. طب ما بصير ما بقولك إلا يمين. قال له قول والله العظيم الذي رفع السماوات بلا عمد، والذي أنزل القرآن على محمد، والذي خلق برأ الحبة والنسمة والنسمة إيش ثقلية. القاضي له أن يجيبه وله أن يقول له لا داعي. تفضل. مادة 44 و700 وألف، لا تكون اليمين إلا في حضور الحاكم أو نائبه. أيوة. ولا اعتبار بالنقول عن اليمين في حضور غيرهما. العبرة باليمين التي يحكم بموجبها القاضي، أين يمين؟ مو اللي بتكون خارج المحكمة. قال له البارحة كنا جالسين عند أبو عمر وحلف يمين، أو قال له المدة عليه حلفت له 100 يمين ما لك عندي شيء، صح لا يا أبو فلان؟ قال له مزبوط حلفت لي، بس بدي تحلف الآن أمام مين؟ أمام القاضي، تمام، أو نائبه. متى تكون نائبه؟ تبه، إذا كان القاضي له الحق التولية، يعني مفوض. طبعا هذا ليس موجود في نظامنا القضائي اليوم، الولاية يعني الوالي القاضي لا يولي، لا، لكن قديما كان هناك يعني بعض القضاة يفوض أو يعطى صلاحية التولية. فالقاضي نعم لم هناك أحد، مثلا أمثلة، امرأة مخدرة، امرأة معتدة، امرأة مخدرة يعني لا تبرز للرجال، أو امرأة معتدة، أو رجل مشلول معه شلل، وخشي المدعي أن يموت فيفوت حقه، قدم دعوة ما استطاع إثباته، طلب يمين مين؟ المدعي عليه بيحسن يحضر المحكمة؟ لا، إما أن يذهب إليه القاضي، لأنه شو قلنا؟ اليمين القضائية تؤدى أمام مين؟ القاضي أو نائبه، أو ينيب القاضي قاضيا آخر. طيب ما بيصير ينيب قاضي آخر؟ يولي من يسمع. طيب ما عنده صلاحية التولية؟ بيرسل واحد الكاتب اللي عنده، وبيبعت معه 2 شهود. انتبه، إذا كان القاضي ليس له ولاية أو صلاحية التولية ماذا يفعل؟ وكان الحال يقتضي أن يسمع اليمين لرد الدعوة أو لخصم الدعوة، يرسل أحد أعوانه ويرسل معه شاهدين، يقول له يا فلان اذهب إلى ويكتب له نص اليمين التي طلبها المدعي، قل له واجعله يحلف بحضور شاهدين. مين؟ فبروح الشاهدين بيجوا لعند القاضي يقولوا نشهد أن المدعى عليه قد حلف اليمين الفلانية، فيقضي القاضي بهذه اليمين. نعم. مادة 45 و700 وألف، تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين. تجري النيابة في التحليف لا في اليمين، اليمين لا يجري فيه النيابة، لأن اليمين مبني على علم الشخص، العلم الشخصي الداخلي. فما بصير واحد يحلف عن شخص آخر. طيب شو معنى تحليف؟ نيابة في التحليف يعني، فضل اشرح له إياها. قال بناء عليه لوكلائك الخصم، ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم فيلزم أن يحلف هؤلاء بالذات ولا يصح تحليف وكلائهم. نعم، يعني اليمين إذا توجهت على الخصم مين بيحلف عنه؟ أنا أقول أنا أطلب تحليف خصمي اللي هو الوكيل عن الخصم. نعم. فإذا أراد أن يحلف طبعا قال له الخصم ببلغ الموكل قال له نحن إيش لا نريد الحلف، يحكم القاضي عليه بشو؟ بالنكول. لكن إذا أراد أن يحلف يجب أن يأتي الأصيل. إيش يأتي؟ أن يأتي هنا من يأتي؟ الأصيل. الأصيل لا يجوز أن يحلف مين؟ الوكيل. قال له أنا بحلف عن موكلي، أنا محامي، أنت محامي لا تحلف عن وكلك، لكن يجوز توجيه التحليف تجاهك، يا أخي أنت مطلوب منك تحلف تؤدي اليمين، إذا نكلت لا نحكم عليك، بدك تحلف بدي يجي مين؟ خصم موكلك. نعم. مادة 46 و700 وألف، لا يحلف إلا بطلب الخصم، ولكن يحلف من قبل الحاكم في 4 مواضع بلا طلب. هاي بالنص 4 مواضع بالنص. الأولى متفق عليها عند الحنفية قضية الميت، الدين على الميت، يمين استظهار متفق عليها، والثلاث الباقيات هي من قول أبي يوسف رضي الله عنه. تفضل. الأول إذا ادعى أحد من التركة حقا وأثبته فيحلفه الحاكم على أنه لم يستوفي هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه، ولا أبرأه ولا أحاله على غيره، ولا أوفى من طرف أحد، وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن، ويقال لهذا يمين الاستظهار. يعني يمين الاستظهار هذه وجهها القاضي من تلقاء نفسه. طب مو قلت أبيقول إنه اليمين توجه من قبل المدعي، هنا الخصم لهذا المدعي على الميت ليس الورث فقط، صح؟ لأنه دين الميت الخصم للمدعي من هم؟ الورثة، وقد يكون هناك دائنون، دائنون ناس إلوا عليه دين، فهذه اليمين يوجهها القاضي في الدين، ادعاء الدين على الميت. يعني واحد قال له مات ميت راح ادعى على التركة، طبعا بده يعطوه مصاري، راح ادعى على الورثة انه انا دينته للميت الي عليه 10,000 دولار ولم يعطني اياها. طبعا الورثة ما بيعرفوا ايش هل هو له ام لا، قالوا له اخي جيب لنا بينه، راح جاب 2 شهود او جاب حجة كتابية حكم له الايش القاضي. لكن في هناك احتمالية شو؟ الشهود شهدوا بماذا؟ الشهود شهدوا بالقرض بالإقراض بالبيع، لكن الله أعلم لو كان المدعى عليه موجود لاستطاع أن يدافع عن نفسه، والورثة لا تستطيع أن تدافع لأنها لا تعلم. هذا أمر قد يعني أغلق بوفاة، فهنا القاضي يوجه يمين اسمه يمين الاستظهار. شو بيانه؟ بيحلف يمين أنه لم يبرئه من الدين ولم يقبض منه شيئا، أو لم يستوفي منه الدين، أو لم يحله بالدين، أو لم يصالحه على الدين. اليمين التي تبرئ يعني تؤكد أن المدعي لم يستوفي دينه بأي صورة من الصور. تفضل. الثاني إذا استحق أحد لمال وأثبت دعواه حلفه الحاكم على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه. يعني أنا شفت سيارتي عند واحد، سيارتي المسروقة، سيارتي المغصوبة، سيارتي الضائعة لنقل عند رجل، فرفعت دعوة، طبعا دعوة العين تقام على الحائز، ملكية العين تقام على الحائز، رفعت وأثبتت أنه هي السيارة شو ملكيتي، جبت له أوراق السيارة، شال القاضي وأعطاني إيش إياه، بيحلفني يمين. شو اليمين؟ ليش تحلف يمين؟ إنك أنت احتمال تكون شو أخرجها عن ملكيتي. أنت سبعت لواحد والواحد باع على هاد، وأنت شو عملت؟ تدعي الملكية. حلف يمينه أنت لم تخرج من يدك بطريق صحيح، لا في بيع ولا هبة ولا نحو ذلك. إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه الحاكم على أنه لم يرضى بالعيب قولا أو دلالة لتصرف كتصرف الملاك على ما ذكر في مادة 44 و300. لأن قلنا إذا رضي المشتري بالعيب بعد علمه به صراحة أو دلالة فسقط خياره، سقط حقه بالرد، صح؟ تكون ذلك؟ فرجل اشترى سيارة اكتشف وجود عيب فيها، عيب قديم، عيب قديم، محرك سيء أو يحتاج إلى إصلاح، فأثبت القدم العيب وحكم له القاضي بماذا؟ لكن في احتمالية يكون إيش؟ قد رضي. طيب هذا الأمر أمر غائب صح؟ خفي، يحلفه القاضي عليه. الحالة الرابعة قضية الشفيع. الرابع تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة لأنه لم يبطل شفعته، يعني لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه. لأن الشفعة تسقط، تعرفون إذا أسقط الشفيع وشف حقه في الشفعة أو رضي، أيضا هذا أمر خفي، إذا حكم له القاضي يحلفه يمينا أنه ما رضي بالبيع بعد علمه به. تفضل. مادة 47 و700 و1000. إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل أن يكلفه الحاكم فلا تعتبر يمينه، ويلزم أن يحلف من قبل الحاكم مرة أخرى لأنه شرط. قلنا لكم أول شيء الطلب، ثاني شيء حضور الحاكم في مجلس الحاكم. حلف 100 يمين قبل ما يطلب منه الخصم لا يعتد، بيحلف واحد ثاني. تفضل. مادة 48 و700 و1000. إذا حلف أحد على فعله فيحلف على البتات، يعني يحلف على القطع بأن هذا الشيء هكذا أو ليس بكذا، وإذا حلف على فعل الغير فيحلف على عدم العلم، يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء. طبعا هذا يتوجه الكلام وهذا الخطاب للقاضي، يعني بالنسبة للشخص الذي توجهت إليه اليمين في دعوى البيع دعوى القرض، فماذا هو فعله لما هو فعله؟ فأراد أن يحلف، إذا كان الشيء المحلوف عليه من فعله فيقول والله لم أبع، والله لم أعطي، والله لم أقترض، والله لا يقول إيش، يحلف على البتات لأنه من فعله، يعلم فعله. أما إذا كان الشيء المحلوف عليه ليس من فعله إنما من فعل مورثه أو موكله ما أو من فعل كفيله، فماذا يفعل؟ لا يحلف والله إن مورثي لم يشتري، لا يقول لا أعلم أن مورثي قد اشترى، شو يقول؟ بينفي، لا أعلم، ما علمت له كذا، والله لا أعلم أن مورثي له قد أعطى أو قد استوفى دينه الذي على فلان، وهكذا. نعم. مادة 49 و700 و1000. اليمين إما بالسبب أو بالحاصل، وهو أن اليمين بوقوع خصوص أو بعدم وقوعه يمين بالسبب، واليمين ببقائه أو بعدم بقائه يمين بالحاصل. مثلا اليمين في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلا هو يمين بالسبب، وأما اليمين ببقاء العقد إلى الآن أو بعدم بقائه فهو يمين بالحاصل. يعني هل القاضي يوجه اليمين على المدعى عليه بالسبب إلا بالحاصل؟ قال العلماء في الحنفية لهم 4 أقوال، تمام؟ أصحها والذي يعني هو المختار، إن كانت اليمين على الحاصل فيحلف المدعى عليه على الحاصل إن كانت على السبب فعلى السبب، يعني إن كانت قال له يحلف يمين إنه ما أخذ مني دين، تمام؟ في فرق. شون السبب؟ سبب يعني ما اشترى مني السيارة، ما يعني شراء سيارة، قرض، إيجارة، رهن، هذه شو بيحلف؟ قول والله العظيم أنا ما اشتريت منه السيارة أو ما اقترضت منه، لأنه إذا حلف ماله عندي شيء هذا يمين بالحاصل، وإذا قال ما اقترضت منه يمين سبب. شو الفرق؟ بجوز يكون الحاصل إيش ماله عندي شيء، هذا قد يكون اقترض ورد، تمام؟ اقترض ورد. فشو عم بيقول؟ والله العظيم ماله عندي دين، ماله عندي شيء. طيب أنا عم بقول لك حليف إنه ما اقترضت، لأن إذا حلفت إنه أنت ما اقترضت فهذا بالنتيجة شو؟ مؤداه ما عليك شيء. لكن تحلف والله ماله عندي شيء معناها احتمال أنت تكون اقترضت، لكن هذا القرض استقرضته استوفيته من شو؟ من دين آخر أو رددته، فشان ما طالبك بحجة الرد شو عملت؟ فقلت والله العظيم ماله عندي شيء أبدا، والله ماله عندي شيء. لا، إذا طلب المدعي قال له حلفه أنه ما دين مني مصاري، فالقاضي يوجه له شو؟ يمين بالسبب، تمام؟ وإذا قال له حلفه مالي عنده شيء بإيش بيحول له شو؟ ماله عنده شيء، وهكذا. تفضل. مات 50 و700 ألف، إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم التحليف لكل منها على حدة. نعم، يعني دعاوى أنا أدعي عليه بالدين وبالكفالة، أدعي عليه بسيارة ودراجة، بسيارة، أو أدعي عليه سرق مني جوال و500 دولار، تمام؟ فدعويين أنا، دعوى عين ودعوى أيضا نقود أو دين، تمام؟ يكفي أن يؤدي يمينا واحدة عن الاثنين، والله العظيم أو والله ماله عندي أو ما أخذت منه لا سيارة ولا دراجة، لا كذا ولا كذا، له ذلك. نعم، تدخل ما في إشكال. نعم. مادة 51 و700 ألف، إذا كلف الحاكم من توجه إليه اليمين في الدعاوى المتعلقة بالمعاملات باليمين ونكل عنها صراحة بقوله لا أحلف أو دلالة بالسكوت بلا عذر حكم الحاكم بنكوله، وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم الحاكم على حاله. طبعا إذا حكم الحاكم بعد ما حكم قال له تحلف؟ نعم، قال له لا أنا ما بدي أحلف، يحكم عليه بشو؟ بنقول أن الحنفية لا يرون رد اليمين على المدعي، متعرفون ذلك؟ الحنفية لا يرون رد اليمين على المدعي، الشافعية والمالكية والحنابلة يرون رد اليمين على المدعي، لكن الحنفية يقول مجرد النكول إيش يحكم الحاكم، يحكم الحاكم. بعد ما حكم بالنكول وصدر حكم الحاكم قالوا لا أنا الله مستعد أحلف، هنا لا يلتفت إليه. إذا صدر حكم القاضي، نحن أعطيناك فرصة الحلف ونكلت، والنكول عند أبي حنيفة بذل، عند أبو حنيفة بذل، إذا نكل الحالف نكل عن الحلف المدة عليه فيعد بذلا، يعني كأنه ماذا عمل؟ بذل الدعوة. وعند الصاحبي إقرار، هو إقرار حكما، هو إيش؟ إقرار حكما، فبدل من أن يحلف كأنه إيش؟ بنكوله كأنه أقر. فضل. وبعد الإقرار هل يقبل منه رجوع عن الإقرار؟ هل يقبل؟ وبالتالي قالوا خلاص. تفضل. مادة 52 و700 ألف، تعتبر يمين الأخرس ونقوله عن اليمين بإشارته المعمودة. لأنه القاعدة الفقهية، نعم، قاعدة الفقهية بتقول الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان. كيف خلاص منجيب واحد يعني بالإشارة نقول له لهذا الأخرس بحقوق العباد؟ طبعا، لأنه عند الحنفية حقوق الله عز وجل والحدود لا تقام بإقرار الأخرس إلا بالبينة، لكن الآن نتكلم في حقوق العباد. نحن الآن في حقوق العباد، بنجيب رجل خبير إشارات، قل له وجه له اليمين الفلانية، أقسم بالله العظيم إنه كذا كذا، فبأشر له، فالإشارة المعهودة منه تعتبر شو؟ كأنه حلف. تفضل. البذل نوع من التبرع، بذل أنا بدي أخلص، بذل نوع من التبرع. سيدنا عثمان بن عفان وجهت إليه اليمين لم يحلف، سيدنا عمر وجهت إليه اليمين حلف، فسيدنا عمر قيل له بعدما حلف وهب البستان لأبي، قال له وهبتك البستان، قال له هل كان قبل الحلف ليش ما حلف؟ قال كي لا يتخذ سنة، بظن الناس أنه الأولى ترك اليمين الصادقة. تمام. سيدنا عثمان ما حلف، قال خشيت أن توافق قدرا، أطلع من هون يصير لي شيء يقول هذه بيمينه، فإيش بذل؟ يعني شو بذل؟ يعني تبرع. إيش تبرع؟ مآلهما واحد. بالنسبة أنا كقاضي مآلهما واحد، أحكم بالنكول، أقول بما أن المدعى عليه قد نكل على اليمين عن اليمين، وبما أن النكول عن اليمين أحد أسباب الحكم، أحكم بالآتي: إلزام المدعى عليه فلان الفلاني بمبلغ كذا. تمام. تفضل. لاحقا، مادة 53,700,000، إذا قال المدعي ليس لي شاهد أصلا ثم أراد أن يأتي بشهود، أو قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد آخر فلا يقبل قوله. نعم، طبعا هذه ينبغي كان أن تدرج مع الشهادة، ذلك جعلوها لاحقة. ليش جعلوها لاحقة؟ حطوها بعد مادة اليمين. يعني أنت من شوي ذكرت لكم أنه إذا نكل عن اليمين ثم أراد أن يحلف شو؟ لا يلتفت إليه. طيب إذا قال له للقاضي أنا ما عندي شهود حلف اليمين للمدة عليه ثم قال عندي شهود، طبعا فيه قولين عند الحنفية، والعبارة المجلة هنا بإطلاقة مهمة، ليس عليه أحد من الحنفية، بل إطلاق هذا ليس عليه الحنفية، يرون الحنفية إذا كان ذلك بعد الحكم وانبرام الحكم، بعد الحكم طبعا لا يتفت إيش، لأنه خالص انتهت. أما أثناء نظر الدعوة واحد، ولو بعد حلف المدة عليه، قال ولو بعد حلف اليمين، قلت له أنا ما عندي شهود، فعلا ما عندي شهود، وصلت شهودي وين؟ بتركيا، أو ما بعرف، فكرت يا جماعة ذكروني، واتبعت السيارة لفلان، مين كان موجود؟ قالوا ما كان موجود أحد. قلت أيها القاضي ما عندي شهود، حلفوا للمدعي عليه، قال له والله العظيم أنا ما اشتريت. تمام. قلت له لا طول بالك، أنا تذكرت في 2 شهود. قال يسمعها القاضي أم لا؟ إذا أبدى المدعي عذرا قال أنا، طب أقول القاضي ليش ما جبتهم المرة الماضية؟ قال يا أخي كانوا مسافرين وهلا دخلوا، كانوا نسيانين وهلا تذكروا، كنت نسيان وهلا تذكرتهم، إيش عمل؟ قال يحكم القاضي له. إيش يحكم؟ ما هو الصحيح المفتى به والذي عليه العمل في القضاء، وهو مذهب الحنفية الذي الراجح. فضل. الباب الرابع في بيان التنازع بالأيدي. تنازع بالأيدي، يد الخارج ويد الداخل. فضل. مادة 54,700,000، يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه. نعم. ولا يحكم بتصادق الطرفين، يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد لإقراره عند دعوى المدعي، ولكن إذا ادعى المدعي قائلا إني كنت قد اشتريت ذلك العقار منك أو كنت غصبته مني، فلا حاجة إلى إثبات كون المدعى عليه ذا اليد بالبينة. وكذلك أي شخص كان وجد في يده المنقول فهو ذو اليد، فلا حاجة إلى إثباته بالبينة على الوجه الذي ذكر آنفا، وتصادق الطرفين كاف في هذا. يعني عندي أنا حكمين مسألتين. طبعا بداية، ذو اليد هو المتصرف بالعين أو بالشيء، متصرف به تصرف الملاك، أرض يزرعها أو يغرسها أو يبنيها، بيت يسكنه يصلح فيه، وهكذا سيارة يقودها، وهكذا. ذو اليد هنا اسمه الداخل. إيش اسمه؟ الداخل. واللي ما ذو اليد اسمه الخارج. هلا حتى ننتقل للنقطة الثانية. أيضا إذا إنسان ادعى، هل بالنسبة الآن سننظر أما حسألة التنازع، من هو ذو اليد ومن هو، لأنه ذو اليد هو موقفه أقوى من موقف الخارج. الداخل حجته بوضع اليد، وبالتالي البينة تتوجه بحق من؟ الخارج، لأنه يدعي خلاف الأصل. تمام؟ فالبينة تتوجه بحق من يدعي خلاف الظاهر، واليمين تكون على من يتمسك بالظاهر. تمام هون؟ طيب، اليوم لو دعا إنسان على آخر أنه هذا البيت الذي يسكنه فلان لي، هل يقبل القاضي مصادقة الطرفين أنه هذا صاحب يد؟ قال لا، إذا دعوى الملك المطلق هذا البيت إلي، مشان ما يتواطأوا اثنين، يتواطأ شو؟ اثنان بتواطأوا، وبيروح واحد بإيش بتواطأ اثنين وبيجوا عند القاضي. شوف في شو بيعمل القاضي، بيقول له فلان، بيقول له أنت صاحب يد، بيقول له نعم أنا صاحب يد، بيحكم له لمين؟ للمدعي. بجيب اثنين، شو بيحكم له المدعي؟ بتروح ملكية مين؟ المالك الحقيقي. أما استثنى من ذلك، لا يحتاج إلى مصادقة، دعوى الشراء، دعوى الغصب، صح، ودعوى ماذا؟ دعوى الشراء والغصب، ودعوى المنقول. المنقول أن المنقول تحت يده، يراه الناس جميعا. فالمنقول إذا كان جوال أو كذا، هذا لا يحتاج إلى مصادقة، يعني لا يحتاج إلى إثبات أنه ذو يد، لا يحتاج إلى إثبات، لأنه هو فعلا ذو يد شو حقيقة. أما العقار، العقار بيجي لعند الحاكم؟ ما بيجي. فهون أما دعوى المنقول ودعوى الغصب، قال له فلان غصبني عقاري، هذا غصب، فده أثبت أنه هو غصب لي شو العقار، فبإثباته لغصب العقار هو إثبات له بأنه فلان قد وضع يده ظلما وعدوانا. مادة 55 و700 إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد لذلك العقار، فتطلب البينة من كل واحد منهما على كونه ذا اليد. نعم. فإذا أقام كل منهما البينة على ذلك فتثبت يدهما معا على العقار فيشتركان فيه، وإذا أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يد فأقام الآخر البينة على كونه واضع اليد فيحكم بكونه ذا اليد، ويعد الآخر خارجا. وإن لم يثبت أحد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل منهما بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك العقار، فإن كلا عن اليمين يثبت كونهما ذوي اليد في ذلك العقار ويشتركان فيه، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يحكم بكون الحالف واضع اليد مستقلا بذلك، بذلك العقار، ويعد الآخر خارجا، وإن حلفا معا فلا يحكم لأحد منهما لكونه ذا اليد، ويوقف العقار المدعى به إلى ظهور حقيقة الحال. يعني هنا بل ليش لابد أنا قبل أن أحكم في هذا العقار المتنازع عليه بدي أعرف من المدعي ومن مدعى عليه. دعوى عين، دعوى عين، عقار ذو اليد مدعى عليه، الداخل مدعى عليه، الخارج مدعي. عندي عقار واثنين كل واحد منهما يدعي أنه ذو يد عليه. طيب ده أفصل حتى أعرف مين المدعي من مدعى عليه. ثبتونا أنه هو ذو يد، مين ذو يد؟ اثنين جابوا دليل أنه ذو يد، يحكم لهما اثنين أنه ذو يد، والحكام أنه مشترك أنه اثنين واضعين يد عليه. امتنع إيش؟ ما أحضروا بينة، اللي أحضر بينة يحكم ذو يد، وما أحضر بينة يعد خارجا. ما أحضروا بينة بنلجأ للوسيلة، الوسيلة الثانية للإثبات، اليمين، حلفوا يمين إنه كلاهما ذو يد، ما هيك؟ حلفوا يمين. شو قلنا أيضا هنا؟ ماذا قال حلف يمين؟ قال وإن حلفا معا فلا يحكم لأحد منهما، لا يحكم أحدهما. نكلا عن اليمين، النكول مثل شو قلنا؟ مثل إثبات، يحكم لهما معا، وهكذا. تفضل. الفصل الثاني في ترجيح البينات، ما 56,700,000 إذا ادعى أحد الشخصين الملك بالاستقلال والآخر الملك بالاشتراك في مال، والحال أن كل منهما متصرف أي ذو يد، فبينة الاستقلال أولى، يعني إذا أراد كلاهما أن يقيما البينة فترجح بينة الذي ادعى الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك، وإذا ادعى كلاهما الاستقلال وأقاما البينة على ذلك فيحكم لهما بذلك العقار مشتركا، وإذا عجز أحدهما عن الإثبات وأثبت الآخر فيحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلا. كالمسألة التي سبقت، هنا أنا عندي نفس العقار اثنان ادعيا، أحدهما الاستقلال قال ملكي كله إلي، الثاني قال أنا أدعي أني أملك نصفه. من هو أقوى؟ من ادعى الاستقلال، لأن من ادعى الاستقلال يدعي أن المال هذا له، يعني كله له. الثاني يدعي أن نصف العقار له، ونصف الثاني لمن؟ للشريك. قال هو هذا أنا وياه شركاء. فهنا كما قلنا ترجح بينة من؟ مدعي الاستقلال. أثبتوا اثنين الاستقلال يحكم لهما معا، ما أثبتوا اثنين الاستقلال، من أثبت الاستقلال يحكم يصبح داخل، ومن لم يثبت يصبح، وهكذا. تفضل. مادة 57,700,000 بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق الذي لم يبين فيها تاريخ، مثلا إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر بأنها ملكي، وأن هذا قد وضع يده عليها بغير حق، وأنا أطلب أن تسلم إلي، وقال ذو اليد إن هذه الدار ملكي، ولذا وضعت عليها يدي بحق، فترجح بينة الخارج وتسمع. تسمع بينة الخارج، لأنه هو يتمسك بماذا؟ بوضع اليد، يتمسك بوضع اليد. على من تتوجه البينة؟ على من يدعي، من يدعي خلاف، فعلى الظاهر. فهنا يطالب هذا الواضع اليد فقط عنده حجته شو هي؟ وضع يد. وهذه الحيازة هي دليل يقبل العكس، دليل إذا لم يوجد ما هو أقوى منه. أنا أثبتت أنه أنا العقار إلي بالصحيفة العقارية بالسند تطابه، فهو أقوى من حجة وجودك في العقار صار لك 10 سنوات. تفضل. مادة 58,700,000 ترجح بينة الخارج أيضا على بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد بسبب قابل للتكرر ولم يبين فيها التاريخ كالشراء، لكونها في حكم دعوى الملك المطلق، ولكن إذا ادعى كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد فترجح بينة ذي اليد. مثلا إذا ادعى أحد على آخر الدكان الذي في يده بأنه ملكي وأنا اشتريته، اشتريته من زيد وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا الرجل بغير حق، وقال ذو اليد اشتريته من بكر أو هو موروث لي من والدي وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه، فترجح بينة الخارج وتسمع. ولكن إذا قال ذو اليد أنا اشتريت هذا الدكان من زيد فترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج بهذه الحال. يعني في الحالة الأولى ادعى الإرث أو ادعى ماذا؟ ادعى الإرث أو ادعى الزيد من آخر غير الشخص الذي سماه من؟ المدعي. هنا هذا عنده بينة وضع اليد، والثاني عنده بينة ماذا؟ فقط الخارج عنده بينة بادعاء ملكية، فعليه أن يثبت البينة، لا تتوجه البينة لحق هذا. أما إذا ادعايا ادعى الأول أنه اشتراها من زيد، وادعى الثاني الحائز أنه اشتراها أيضا من زيد، من هو إيش عليه؟ من ترجح بينته؟ الداخل هنا، لأنه صار عنده يد وبينة. نعم. ماذا 59 و700 وألف بينة اليد أولى في دعاوى الملك المقيد لسبب غير قابل للتكرر. نعم. كالنتاج مثلا، نتاج الولد الناقة، ولد نعم. لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منهما أنها ماله ومولودة من فرسه ترجح بينة ذي اليد. بينة ذي اليد لأنه هو عنده كما قلنا متمسك نعم بالظاهر. نعم. مادة 60 و700 بينة من تاريخه مقدم أو لا في دعوى الملك المؤرخ. مثلا إذا ادعى أحد على العرصة التي هي في يد آخر بأني اشتريتها قبل هذا التاريخ بسنة من فلان، وقال ذو اليد إنها موروثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا التاريخ ب5 سنين، فترجح بينة ذي اليد. وإن قال هي موروثة من أبي الذي مات قبل 6 أشهر ترجح بينة الخارج على هذا الحال. نعم. كذلك إذا ادعى كل من الخصمين أنه اشترى المدعى به من شخص غير الذي اشترى منه الآخر وبينا تاريخ تملك بائعهما، فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر، لأنه يثبت ببينته ملكا لم ينازعه فيه أحد. صح. أنا جبت دليل بينة في وقت أنت لم تكن تنازعني فيه. نعم. تفضل. مادة 61 و700 لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد كما ذكر آنفا، إلا أنه إذا لم توافق سن المدعى به تاريخ باليد ووافق تاريخ الخارج فترجح بينة الخارج، وإن خالف التاريخ كليهما أو لم تكن معلومة فتكون بينة كليهما متهاترة يعني متساقطة، لا يترك المدعى به في يد ذي اليد ويبقى لها. أيضا المدعى به إن كان له عمر مثل ولد الفرس مهرة نعم، فأيضا ننظر من الذي يوافق دعواه أو توافق بينته ماذا؟ الحقيقة هو الذي ترجح. نعم. مادة 62 و700 بينة الزيادة أولى. مثلا إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن أو المبيع فترجح بينة من ادعى بالزيادة، لأنه المدعي بالزيادة يدعي شيئا زائدا، أنه توافقا على الأصل، قال له بعتك 5 طونات، قال له لا بعتني 6 طونات، هذا جاب بينة أنه 5 طونات، هذا جاب بينة أنه لا 10 طونات، فتقدم بينة الخمس. نعم. بينة العشر إذا أثبتت ببينته العشر، نعم زيادة. أيضا نفس الشيء الثمن، قال له بعتك البيت ب15,000، قال له لا بعتني ب13,000، فأثبت مدعي الزيادة الزيادة فيحكم له. نعم ما أثبت، خلاص عم يحكي بينة، غط النظر شو نتيجة المعمول، حاض أثبت ببينة أن المبلغ 16,000، جاب بالعقد مكتوب 15,000 دولار عقد وموافق عليه وموقع عليه هذاك، تقدم تقدم تعطيني 13,000. تفضل. مادة 63,700 ترجح بينة التمليك على بينة العارية، مثلا إذا ادعى أحد المال الذي في يد الآخر قائلا إني كنت أعطيته إياه عاريا وأراد استرداده وقال المدعى عليه كنت بعتني إياه أو وهبتنيه، فترجح بينة البيع أو الهبة. نعم، لأن البيع والهبة هو تمليك العين والمنفعة، تمليك العين والمنفعة، أما العارية فهي أقوى، وبالتالي إذا أثبت شيئا زائدا، كما لو أثبت أن الثمن 15,000 وليس 13,000، يعني جاب عقد شراء عقد بيع فيه، يعني هذا يقدم على عقد العارية أم لا؟ نعم. تفضل. مادة 64,700 ترجح بينة البيع على بينة الهبة. نعم. والرهن والإجارة، وبينة الإجارة على بينة الرهن، مثلا إذا ادعى أحد على آخر بقوله كنت بعتك المال الفلاني أعطني ثمنه، وقال المدعى عليه أنت كنت وهبتني ذلك وسلمتني إياه، فترجح بينة البيع. نعم، لأنه أثبت، لأنه البيع هو فيه معاوضة، الهبة ليست فيها معاوضة، تمام؟ فهذا أثبت المعاوضة، أثبت النقل الملكية بماذا؟ بمعاوضة، فهذا تقدم على من لم يثبت نقل الملكية بمعاوضة، وهكذا. نعم. مادة 65,700 وكذلك ترجح بينة الإجارة على بينة، إذا تعرضت البيع مع الإجارة يقدم بينة ماذا؟ البيع، لأنه البيع بيع العين والمنفعة، الإجارة منافع. أما تعرضت الإجارة مع الرهن تقدم إجارة، لأن الرهن تمليك المنافع بعوض، والرهن هو يد المرتهن عليه الأمانة، توثيق. نعم، مثل عارية مثلا. تفضل. مادة 65,700 ترجح بينة الإطلاق في العارية، مثلا إذا هلك الحصان المستعار في يد المستعير وادعى المعير قائلا إني كنت أعرضك إياه على أن تستعمله 4 أيام وأنت لم تسلمه إلي في المدة المذكورة وهلك عندك في اليوم الخامس فاضمن قيمته، وادعى المستعير بقوله كنت أعرضني إياه بأن أستعمله على الإطلاق ولم تقيد ب4 أيام، فترجح بينة المستعير وتسمع. نعم، هنا هذه مسألة فيها يعني تفصيل وكلام، لأن الأصل عند الحنفية في الأصل في الإعارة التقييد، الأصل في الإعارة التقييد، فالأصل فيها، فهنا يدعي لكن هنا أحضر بينة، فإذا أحضر بينة الأصل في قال لا بينة عندي، فتسمع بينة من إذا لم يكن لدى المطلق يد المدعي الإطلاق بينة، أما إذا فهنا على ما تتوجه اليمين البينة على من يدعي خلاف الأصل، فيدعي خلاف الأصل من يدعي المستعير، يدعي خلاف الأصل، الأصل في الإعارة التقييد، ما حدا بيعطي سيارته خود روح إلا ما يقول له ساعة ساعتين شهر لسرمدة لإدلب لطوكيو كله إيش مقيد، هذا الأصل فيه، لكن إذا أحضر بينة فاختيار المجلة قال تقدم بينة المستعير على بينة عند التعارض، لكن إذا ما في تعارض يعني على من تتوجه البينة على بينة على المستعير الذي هو إيش قد دعا الإطلاق دعي الإطلاق خلاف الأصل. نعم. مادة 66 و700 ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت. نعم. مثلا إذا وهب أحد مالا لأحد ورثته ثم مات وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته فترجح بينة الموهوب له. طبعا الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في التصرفات الصحة والسلامة. نعم. من الأمراض والعقل تمام والبلوغ والسلامة من شوائب التي تؤثر في العقل. فإذا ادعى اثنان وبينتان، بينة مرض وبينة صحة، فتقدم بينة الصحة. نعم. مادة 67 و700 ترجح بينة العقل على بينة الجنون. نعم. أو العتة. العتة. نعم. مادة 68 و700 إذا اجتمعت بينة الحدوث وبينة القدم. نعم. فترجح بينة الحدوث. أيضا الحدوث عارض على الإيش؟ القديم يترك على قدمه. يترك على قدمه. بس أثبت الحدوث وهذا أثبت القدم، فهذا أثبت القدم الحادث ناسخ. حادث ناسخ. ترجح بينة الحدوث على بينته، لأن القدم يتمسك بالأصل وبقاء ما كان على ما كان والاستصحاب، صح؟ وهو حجة ضعيفة. لكن الحادث أثبت أنك أنت أحدثت إيش هذا الشباك من جديد، وأحدثت هذا المجرور من جديد، ونحن ما متفقين تمرر من أرض مجرور. ولك لا قديم، أنا سأثبت لك إنه هذا أنت بنيته من يومين وأنت حفرته من يومين، وأنت إذا قلت لا قديم، والقديم هذا الأصل، تتمسك بالأصل، أنا حجتي أقوى. تفضل. إذا كان في ملك أحد مسيل الآخر ووقع بينهما اختلاف في الحدوث والقدم، وادعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه، وادعى صاحب المسيل قدمه، فترجح بينة صاحب الدار. نعم، لأنه هو يدعي شيئا حادث. إيش حادث. نعم. مادة 69 و700 إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة فتطلب البينة من الطرف المرجوح إن أثبت فبها وإلا يحلف. نعم. نعم. لأن هنا أنا عندي طرف راجح ومرجوح، قلنا ترجح طيبة هذا. أنا قلت له أنت يا راجح يا مدعي الحدوث، يا مدعي الحدوث، أنت بينتك مقدمة على بينة من؟ المرجوح. المرجوح اسمه مرجوح. ويا مدعي الصحة ويا مدعي العقل، قال مدعي قال أنا ما عندي بينة، عجز. هون البينة تتوجه على من؟ على الطرف المرجوح. على الطرف المرجوح. شو قال؟ جعد مادة؟ قال فتطلب البينة من الطرف المرجوح إن أثبت فبها وإلا يحلف. وإلا يحلف. نعم، هو يحلف. نعم. نعم. مادة 70 و700 إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات فحكم بموجب إقامة الطرف المرجوح البينة على ما سبق. أيوة. ثم أراد الطرف الراجح إقامة البينة فلا يلتفت إليه بعده. يعني موجب المادة التي قبل شو قلنا؟ عجز الطرف الراجح عن البينة، توجه المين إلى من؟ للمرجوح. أقام البينة تمام؟ فحكم له، قال بعدين لا أنا بجيب لكم اثنين شهود إنه هو أحدث هذا المجرور، لأنه بعجزك عن البينة تمام؟ ضعف موقفك، وكأنك بذلت لنقول الدعوة لغيرك، وقد أثبت، وأثبت بماذا؟ فصار طرفه الطرف المرجوح مؤيدا بماذا؟ بحكم القاضي. يعني حكم القاضي قوى من؟ قوى الطرف المرجوح، قواه، فكان ضعيفا صار قويا بحكم القاضي، فلا تسمع من هذاك إيش، لأنه أنا أصلا ما هو أمام بينة ويمين، أنا أمام بينتين، بينة ترجحت بحكم القاضي وبينة كان قد قال أنا ما عندي بينة ثم قال بعد ما حكم له شو قال؟ أنا عندي بينة. صار هون قالوا صار مثل تناقض، مثل أقر وبعدين تراجع، أقر ما عندي بينة بعدين قال لا في عندي بينة. تفضل. الفصل الثالث في القول لمن وتحكيم الحال. أيوة. مادة 71 و700 وألف. نعم. إذا اختلف الزوج والزوجة في أمتعة الدار التي سكناها فينظر إلى الأمتعة، فإن كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط كالبندقة والسيف، أو من الأشياء الصالحة لكل من الزوج والزوجة كالأواني والمفروشات ترجح بينة الزوجة. وإذا عجز يعني القول لمن؟ ترجح بينة الزوجة، لأنه البينة على المدعي خلاف. يعني هون القول لمن؟ لمن القول؟ في أغراضي أنا في البيت عندي لابتوب وعندي مثلا سلاح بالرجل. هذا للرجل، فالقول قولي وعليه البينة. انت عليك البينة يا زوجي. قالت لا انا هذا السلاح الي. طيب كيف الك هو سلاح؟ قال انت وهبني. الله اكبر. مين القول؟ يا بتجي تحضري البينة يا اما القول قول مين؟ قولي انا. قولي واضح. وهكذا حتى الاشياء المشتركة في البيت، في هناك أشياء مشتركة يعني يستعملها مثل اللابتوب، اللابتوب يستعمله إيش الزوجان، جهاز الرياضة يستعمله إيش الزوجان، الأجهزة الكهرباء، شاشة التلفزيون يستعملها الزوجان، المكتبة، هذا أيضا يرجح إيش بينة الزوجة. وأما الزوج ما بده بينة أصلا، قوله يعني هو أقوى المتداعيين أم لا؟ نعم. فتتوجه اليمين لأقوى المتداعيين. نعم. يعني هو يتمسك بالأصل. أكمل. قال وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين، يعني إذا حلف الزوج بأن تلك الأشياء ليست لزوجته. نعم. يحكم بكونها له. نعم. وأما في الأشياء الصالحة للنساء فقط كالحلي وألبسة النساء فترجح بينة الزوج. العكس. العكس. عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين إلا أن يكون أحدهما صانع الأشياء الصالحة للآخر أو بائعها، فالقول له مع اليمين على كل حال. مثلا القرط حلي مخصوص بالنساء، ولكن فالقول قول من؟ قول من في القرط؟ إذا كان الزوج صالحا. القول قول المرأة في القرط صح؟ نعم الأصل. إذا ادعى الزوج قال هذا الذهب إلي، القول لمن؟ قولها. إلا إذا جاب هو بينة على المتبان. إلا في حالة واحدة، هو رجل صائغ. نعم. وعادته الصياغ بياخذ لمرته طوق وبياخذ له يعني ببدل له دوما شو بتزين فقط، وشو في هالبسيليا لنشوف شو وضعه، بسيلي هالسنارات، بسيلي هالخاتم، شوفي لي هالايش. فهو من عادته يزين زوجته، بس الملكيه لمين؟ فهي الظاهر فيها شو؟ قوله. القاضي في انه قوله في لابتوبات، لابتوبات هو صانع جوالات، صانع جوالات، وكل فتره بجيب له جوال ولا ايش جربي. تفضل اكمل المادة. ولكن اذا كان الزوج صائغا فالقول له مع اليمين. مع اليمين، لأن هون صارت مثل الاشياء المشتركة، اعتبرها من القسم النوع الايش الاول، لانه عندك قسمين، اشياء تختص بالزوج، اشياء مشتركة، اشياء تختص بالزوج. النوع الاول والثاني القول للرجل والبينة على المرأة. نعم. النوع الثالث القول للمرأة والبينة على الزوج. هاي النوع هذا الخصوصي جعلناه من النوع الأول. تفضل. لأنه الأصل أن الرجل يشتري لبيته، تمام؟ يعني اليوم الغسالة مين بيشتري عادة؟ الأشياء المشتركة في البيت، مشتركة في كثير من الغسالة، تقول لي أي شيء ربما كذا، شيء مشترك مثل شاشة التلفاز، تحكيم الحال نقول، ما الذي يشتريها؟ الزوج. الزوج فغلبنا حجته، والمرأة لها أن تثبت، على فكرة لها أن تثبت أنه أنا في عندي إثبات أنه أهلي لما ولدت لما تزوجت كمان، لأنه في خبل الولد لمين جابوا لي إياها هدية إلي. إذا أثبتت خلاص، بس ما في إثبات، تعرف أنت أمور البيوت وين في إثبات؟ لمين القول؟ لمين قول للرجل صح؟ شو بينت الزوجة؟ بينت الزوجة، بس القول لمن؟ للرجل. إيه إذا ما في بين من أجيب بينة؟ الرجل لا يحتاج إلى بينة. بتجي ما يحتاج بينة، أنا هاي أصل إلي. نعم. جبتي بينة ينتهي الأصل، ما جبتي بينة هي إلي. نعم. مات 72,700,000 تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين، ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الإثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين في الأشياء الصالحة لكليهما. هو في الحياة زوج وزوجته، توفت الزوجة والأولاد من زوج تاني، وأجوا بدنا الأغراض الموجودة في بيت إمنا، أعطينا نورته الزوج، قالوا لا هي مي لأمكن، أو لأولاده نفسهم قالوا أن نتقاسم التركة، راحوا فتحوا خزينة أمه لقوا فيها أغراض ومغراض ومصاري وذهب ومصاغ. نعم. شو ولقوا هيك أدوات وكمبيوترات أو كمبيوتر كذا، فالزوج هون إيش؟ فنفس القصة لمن؟ فادعى الزوج قالوا تشيلوا إيدكم هاي الأغراض لمين؟ إلي. شو قال في هذا المقام؟ قال شو؟ تقوم الورثة مقام المورث. أيوة يعني تقوم في أحد الزوجين، يعني بنحط بنحط الورثة مقام مين؟ الأم. كأن الأم تتنازع مع من؟ مع الأب. كأني طلقة، اعتبر هيك كأني بدل ما يكون ماتت طلقة، بالطلاق بتقتلوا، تعرف أنت كالعادة هي إلك وهي إلي وهي إلك وهي إلي وبيخربوا الدنيا. نفس الشيء هون بالطلاق، اعتبر يعني يعامل نفس المعاملة، ما كان للزوج ما كان للزوجة ما كان لهما، والقول لمن وكذا. تفضل. قال ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الإثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين في الأشياء الصالحة لكليهما. أيوة. إذا مات كلاهما مع هذه الحالة ورثة الزوج في الأشياء الصالحة لكليهما. نعم، لأنه مات الأب والأم بالزلزال، ماتوا أجوا أولاد الأب وأولاد الأم، طبعا قد يكونوا غير من نفسهم، تمام؟ لأنه قد يكون هذول الأم في عنده أبناء رجل آخر، والأب عنده أولاد من امرأة أخرى، نفس الشيء بننزل منزل شو؟ أولاد الأب في الأشياء التي للرجل في البيت والتي هي مشتركة، القول قولهم، وكذا هكذا نقال يقول. نعم. مات 73,700,000 إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين. إذا ادعى تلف الموهوب فالقول له. أنت أعطيتني جوال والجوال خرب انسرق بعته، دعيت عليه قلت لي بدي أرجعه، قال هذه المسألة لا يحلف الموهوب. نعم. ليش تحلفني يمين؟ أنا مالي متهم، لا يحلف. أما لو ادعى قال له أعطيني الجوال هذا هديتك، قال له لا هذا الجوال مو إلك، قال له لا جوالي اللي وهبتك يا وبدي أرجعه أنا. طبعا على مذهب الحنفية يجوز العودة، ما تعرفون القضية ما نفصل فيها، عودة في اليمين، قال له لا إلك مو إلي، له أن يحلفه إيش؟ لوجود الإيش؟ لوجود العين الذي توجه ترجح شيئا من الدعوة المدعي، غير في الحالة الأولى لأن العين شو تلفت. وضحت الفكرة؟ فلتوجه دعوة المدعي يحلف مين هون؟ يا أخي يا أعطيني يا أخي حلف حلف، قول يا أخي والله هذا الجوال مو لك، ما في إشكال، لكن في الحالة الأولى أصلا الجوال كله شو تلف، تحلفني لأنه تلف قضية فيها إيش. تفضل. مادة 74,700,000 الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته. هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية لم تذكر في القواعد الفقهية لكنها من القواعد الفقهية، لم تذكر في قواعد المجلة 99 الأولى. الأمين مصدق بيمينه في براءة ذمته، في براءة ذمته يصدق بيمينه، يد الوكيل، يد الوديع. يا أخي يعني الوديعة سرقت. طبعا هذه القاعدة خلصت المادة. كم اقم المادة حتى قال كما إذا ادعى المودع الوديعة وقال الوديع أنا رددتها إليك فالقول له مع اليمين، ولكن إذا أراد أن يقيم البينة ليخلص من اليمين فتسمع بينته. يعني الوديع أو الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته. قال له أنا أعطيتك الأمانة وين؟ قال له رجعت لك. قال له جيب لي شهود. قال له سبحان الله، طيب إذا ما جبت لك شهود شو بطلع بإيدي؟ أنا أمين إلك علي اليمين، لكن أقول لك أنا يا أخي بدي ما أجيب لك يمين، بدي أجيب لك اثنين شهود. لي ذلك أم لا؟ له. له ذلك. تمام. طبعا هذا مقيد، قيده بعض الحنفية أو العلماء الحنفية، إذا لم يكذب دعواه الحال. شو دعوى الحال؟ قالوا وين السيئة، وين مثلا اليوم مثلا العهد قريب والمال كثير، أعطيتك 10,000 دولار مشان تأجر لي إياها في شركة المضاربة في الزيت. قال له والله الزيت اشترينا الزيت من إيمات من 10 أشهر كان الزيت ب60 وهلا الزيت كم وصل لل95 100. قال له خسرنا. قال كيف خسرنا؟ قال خسرنا وأنا أمين والأمين مصدق بيمينه في براءة ذمته، ما لك عندي إيش أنت عم تدعي؟ هذه الدعوة تكذب الحال. لا، أنا هون بدي بينه أنه أنت إيش لما ما بصدق بيمينه، أنه هون في تهمة شو مظنة الإيش الخيانة. قال له كيف وين السيارة؟ قال له صار في قصف والسيارة قصفت اللي أنا مستعيرها من عندك. وقت القصف بيتخبى السيارة، إذا قصفت يا تقصف نصها كلها وين ليش خلاص كله راح طار. هذا الأمر يعني إذا ما بتطير إلا نزل صاروخ لا قدر الله في وسطة القذيفة ما بيطيرة صح. ثاني شيء بيبقي منها شقفة حديدة. قال له ما ضل منا ولا شوف تمام، معناته الصاروخ قوي. ورجيني مكانه، يعني بدي انا بقول لي اطلب بينه ورجيني مكانه. ما بقول له مالك عندي غير يمين وامين الله رب العالمين شاهد علي، ما في شيء. اذا كان يكذب الحال يكذب الامين فلا يقبل منه اليمين. تفضل. ماده 75,000 إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول له فيما إذا ادعى أنه أعطاه محسوبا بدينه الفلاني. نعم، يعني واحد له عليه دين، أنت أنا شاري من عندك لنقول براد وغسالة ومايكروويف وجوال 4 أشياء وقسط وأبعطيك، فجيت أعطيتك مبلغ قلت لك هذا ثمن الجوال أو ما قلت لك، فيما بعد اختنازعنا، أنت قلت لي أعطيتي ثمن الجوال، أعطيتي ثمن البراد، بدي منك ثمن الجوال، قلت لك لا أنا أعطيك ثمن الجوال، طب اتنازعنا. شو في خلاف؟ ربما يكون في خلاف، في يعني ربما في خلاف، ربما هناك خيار شرط أو غير ذلك أو في خيار عيب غيره. فالقول قول من؟ مين الأدرى بنيته؟ مين من اللي هو أدرى بيه؟ من الذي يترجح جانبه؟ صاحب الدين. فالقول قوله بيمينه، القول قوله بيمينه، لأن هو أقوى المتداعيين، والقول قول الإيش يعني الدافع هنا هو الذي إيش في مقدار ما لا يعني في هو نيته بيعرف، لأنه هي يحتمل إيش الدافع يحتمل أن يكون دفع لأربعة، فهو الذي حدد أنها إيش خلاص. تفضل. أما هي طبعا هي في قيمة، أما إذا كانت ديون ما بيأثر، يعني إلك عندي 2,000 دولار حق سيارة حق براد وغسالة وكذا، فدفعت لك 500 قلت لك هي 500 من حق البراد، إيه خلص يعني كله إيش إنه ديون، هي ليست 4 ديون، هي عبارة عن دين واحد. تفضل. مادة 76,700 بعدما قضت مدة إجارة الرحى أراد المسلم المستأجر حق حصة من الأجرة مدة انقطاع الماء في أثناء مدة الإجارة، ووقع بين الآجر والمستأجر اختلاف ولم تكن هناك بينة، ينظر فإن كان في مقدار مدة الانقطاع مثلا ينظر فإن كان في مقدار مدة الانقطاع مثلا إذا ادعى المستأجر 10 أيام والمؤجر 5 أيام فالقول للمستأجر مع اليمين، وإن كان الاختلاف في أصل الانقطاع يعني أن أنكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية يحكم الحال الحاضر يعني يجعل حكما، وهو أنه إذا كان الماء جاريا في وقت الدعوى في الخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين، وإذا كان في ذلك الوقت منقطعا فالقول للمستأجر مع اليمين. هذه بتنفع كثير لجماعة الإنترنت وجماعة الكهرباء، صح؟ قال له انت بش اخذ منك انا شهر راوتر شهر لمدة شهر ب$100 مفتوح، او بدي كهرباء مفتوحة مثلا لهذه المولد او لهذا الآلة، قال له بعطيك كهرباء مدة شهر بمبلغ كم؟ ب$1000 تمام؟ ماكينة، قال له بدي ما تنقطع ابدا لانه اي انقطاع حيولد لي خسارة كذا. ثم عندي هو نوعين من الاختلاف، اتفقا على الانقطاع واختلفا على المدة. المستأجر قال له 10 أيام ما أجتني الكهرباء أو الإنترنت، فبدي تخصم لي أقل شيء، أنت أخذ مني $100 30 يوم، خصم لي شو؟ قالوا لا أنا قطعت النت، بعرف أنا صار عندي عطل وانقطع النت عن الناس 5 أيام. لا هذا جاب بينة ولا هذا جاب، القول قول من؟ قول المستأجر. المستأجر شو؟ أمين، والأمين صح لا؟ المستأجر مو أمين على ما تحت يده من العين المأجورة لا؟ والأمين يصدق بيميني إلا أحضر أحد الطرفين بينة، جاب له بينة فعلا 2 شهود إنه أجل عندي اليوم الفلاني ما لقوا فيه نت، تاني يوم كذا نفس الشيء، ضيوف عم يجوا لعندي كل يوم أو عندي مكتب أو في كثير أمور فيه بالكاميرا مثلا كذا. النقطة الثانية، اختلفوا في أصل الانقطاع، قال له أنا مر علي 10 أيام ما في كهرباء أو ما في إنترنت، قال له لا ما قطع عندي الإنترنت ولا يوم. طبعا نفس القصة، في بينة كان بها، ما في بينة أن يحكم الحال. شو يحكم الحال؟ بنشوف الآن وقت الإدعاء في كهرباء في نت، القول قول من؟ قول الذي يتمسك بالظاهر، والبين على من؟ مدعي الخلاف، طلع النت شغال، قال له بس كان مقطوع، قال له الآن شغال، انت عم تدعي كان مقطوع، اثبت لي انه كان مقطوع. العكس صحيح، طلعنا على النت مقطوع، قول قول من صار؟ قول المستأجر. تفضل. مادة 77 و700 إذا اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه حادث أو قديم، نفس الحلاف، ودعا صاحب الدار بكون المسير حادثا وطلب رفعه ولم يكن لكلا الطرفين بينة، ينظر فإن كان في وقت الخصومة يجري الماء من المسير أو يعلم جريانه قبيل ذلك يبقى على حاله، ويكون القول لصاحب المسير مع اليمين يعني يحلف على عدم كون المسير حادثا. وإن كان لم يجري الماء من المسير في وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين. نعم، كما هي القواعد السابقة، لأنه موافقة الحال نفس الشيء، معناته أنت معمر حافر ولسه إيش، فظاهر الحال يشهد لي شو؟ لي أنا، وبالتالي أنا أتمسك أنا باليمين، يكفيني ماذا؟ اليمين. تفضل. الفصل الرابع والأخير، نعم، في التحالف. في التحالف اللي هو تحليف، شو عرفنا التحالف؟ تحليف القاضي للخصمين، هذا بقول له حليف ليش؟ لأنه صار عنده في هناك يعني تساوي أو تعادل في الجانبين، وبالتالي يحلف الطرفين كي يحسم كما في الحالات الآتية في حالات مذكورة إن شاء الله. تفضل. مادة 78,700,000. إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن أو المبيع أو كليهما أو في وصفهما أو في جنسهما فيحكم لمن أقام منهما البينة. نعم، لأنه يدعي إيش؟ أقام البينة. هذا قال له 500، قال له 600، مين بيقيم بينة على الزيادة؟ صح؟ نعم. تفضل. قال: وإن أقام كلاهما البينة يحكم لمن أثبت الزيادة منهما. يحكم لمن؟ هنا مرحلة الثانية. نعم. أقام اثنين البينة، هذا أقام بينة بخمسمية، أقام بينة بشو؟ يحكم لمن؟ لأنه الأزياد هي حسمناها. النقطة الثالثة. فإن قال: وإن عجز كلاهما عن الإثبات يقال لهما. عجز، لا هذا حسن نسبة 600 ولا حسن نسبة إيش 500، شو يقال لهما؟ إما أن يرضى أحدكما بدعوى الآخر أو يفسخ البيع، وعلى هذا إن لم يرضى أحدهما بدعوى الآخر حلف الحاكم كلا منهما على دعوى الآخر وبدأ بالمشتري، فإذا نكل أحدهما عن اليمين فتت دعوى الآخر. نعم، يعني وإذا حلف كلاهما فسخ الحاكم البيع. نعم، يعني انتقل إلى نقطة شو؟ نقطة الأولى كذا، لا النقطة الأولى بيناها، البينة من الطرفين أثبت الزيادة، ما أثبتوا اثنينة إيش عجزوا عن البينة أو إيش عجزوا عن بينة، أقام أحد بينة مشوف الزائد، لم يقيم بينة بيقول لهم اطردوا بيناتكم، إيش كل واحد يتنازل للثاني، ما تنازلوا بحلفون، نكل حكم بالنكول على من؟ لمن نكل؟ اثنينات حلفوا، كل واحد حلف انه فلان كذا، والله انه لا اشتريته كلامه مو صحيح، اشتريته بسميك، فهون ايش؟ يفسخ البيع. ما انه اذا لم يستطع القاضي ان يصل الى طريق فصل، خلاص بيفصل النزاع. نعم، فاقول لهم فسخت البيع، خلاص لا 600 ولا 500، يحكم بفسخ البيع، بيطلعوا من عنده كل واحد بروح. نعم. مادة 79,700,000. إذا اختلف المستأجر قبل أن يتصرف في المأجور مع المؤجر في مقدار الأجرة، نفس القضية، مثلا بأن ادعى المستأجر أن الأجرة 10 دنانير وادعى المؤجر أنها 15 دينارا، تقبل دعوى من أقام البينة منهما، وإن أقام كلاهما معا البينة يحكم ببينة المؤجر، وإن عجزا عن الإثبات يحلفان معا، ويبدأ بتحليف المستأجر أولا، ويلزم من نكل بنكوله، فإن حلف كلاهما فسخ الحاكم الإجارة، وإذا اختلفا في المدة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه، إلا أنه إذا أقام كلاهما البينة فيحكم ببينة المستأجر، ويبدأ بتحليف المؤجر في صورة التحالف. هذه كما فعل به يعني في مسألة البيع، يبدأ نفس الشيء، من يدعي يثبت دعوى بالبينة تقدم على من لم يثبت دعوى بالبينة، أثبت الطرفان، قال في المدة فقط، في المدة تقدم بينة من المستأجر، يدعي مدة أزيد من مدة الآخر، قال له أنا أجرتك 6 أشهر، قال له لا سنة. طبعا الحكي ممكن لا يتصور كثيرا، لكن قد يقع عندما لا نكتب العقود، عقود ما بتكتب، ودينت واخذت منك العقار، قلت لك 6 أشهر، انت قلت لي توكلنا على الله او كذا، فجينا تنازعنا، انا قلت 6 أشهر، انت عم تقول سنه، طب انا قمت البينه على 6 أشهر، انت قمت البينه على سنه، انت كنت اقمت البينه على 6 أشهر وزياده، صح؟ فيحكم لك. تفضل. مادة 78,700,000. إذا اختلف المؤجر والمستأجر كما ذكر في المادة الآنفة بعد انقضاء مدة الإجارة، فالقول للمستأجر مع اليمين وليس هناك تحالف، لأنه بعد انتهاء الإجارة صار هنا المستأجر أمينا، وما فائدة، لا فائدة من فسخ، لأنه لو أثناء الإجارة في فائدة من التحالف، لما في فائدة في فائدة فسخ، هنا إيش الفائدة من التحالف؟ يعني انتهت الإجارة، وبالتالي خلاص بدل ما انتهت الإجارة، بعد ما انتهت بده يعطيه الإجرة، بده يعطيه كذا مثل ما قلنا هو أمين والأمين يصدق بيمينه. مادة البعدة 81 مادة 81 و700 وألف. إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة في أثناء مدة الإجارة فيجري التحالف فيجرى التحالف ويفسخ عقد الإجارة في حق المدة الباقية ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الماضية. لأنه هنا صار عندي في وسط العقد يعني صار 6 أشهر فادعى أحدهما أنه انتهت العقد وانتهى العقد الثاني قالوا لا سامي انتهى كذا لأنه تكلمنا في بداية العقد صح وفي نهاية العقد الآن في وسط فمنعامله معاملتين ما قبل نعامله كأنه كالمنتهي قول المستأجر وما يتبقى هذا الذي يجري التحالف فإذا حلف الطرفان فسخ القاضي واضح صار عندي كأن الاثنين حالتين اجتمعوا في حالة واحدة شيء منقضي وشيء بده لدى سيئة مادة 82 و700 إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري أو حدث فيه عيب مانع للرد فلا يجري فلا يجرى التحالف ويحلف المشتري فقط لأنه لا فائدة نتحرك فائدة التحرك الحكم بماذا؟ الفسخ هنا انتهت السيارة أصفت أو تعيبت عيبا هي يمنع خلص قوما قول يوم صاحبية اللي هو المشتري المنتهي نعم المشتري نعم قوم يمين خلص قوم صارت كذا هو موقفه أقوى من موقف الباقي ماذا 83 و700 ليس في دعوى الأجل يعني في كونه مؤجلا أو لا وفي شرط الخيار وفي قبض كل الثمن أو بعضه التحالف وفي هذه الصور الثلاث محلف المنكر حيث الصلاة استثناها العلماء الحنفية من التحالف دعوى الأجل دعوى الأجل ودعوى ماذا أيضا دعوى الشرط خيار الشرط نعم ودعوى الثالثة لا ليس فيها تحالف لأنه فيها هذه فيها هذا الحقوق وفي هذه الصور الثلاث يحلف المنكر يحلف من هو المنكر طبق القاعدة العامة للفيئات وهي أن يبرئ عن المدعي واليمين على من ذكر في هذه الأمور الثلاثة التي هي فيها شيء من الاعتماد على في هناك في هذه المسائل الثلاثة في هناك ترجح أحد الطرفين على الآخر يعني الفصل في العقد الفصل في السجل في الثمن يكون معجلا الفصل في الإيش؟ طب وضح هذا هو في الفصل وأحدهم ينهي الأصل أما في الثمن 560 في فيها أصل؟ لا السيارة بيضاء أو صفراء فيها أصل؟ لا المدة الإيجار 6 أشهر فيها أصل؟ أصل 6 أشهر؟ لا أما كلاهما يدعيان أمرا معقولا أما في الأجل الأصل إذا أطلق البيع تعقيد الأمر لا فمن يدعي الأجل يقال عليه أن يثبت ومن ينكر يخبر النبي اثنين شرط خلاص شرط قال له شريته منك بخط معرفة فيه قال له الناس ما ماشي طيب احنا ما بنجي التحالف مش كل شيء من يدعي خيار الشرط لأن الأصل بالعقود أن تكون منجزة منجزة غير معلقة على الشرط الأمر الثالث القبض القبض هو فعل يدعي فعلا يقوم به فبده يثبت معطيت المصاري اشتريت السيارة ومشي قال لا أعطيتك المصاري ثبت ايش الفعل هذه الثلاثة تجري فيها المحامي فتاة الباء نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع مدعيه وإلى أسبوع القادم مجلس التخفيف إن شاء الله المجلس القادم هو كتاب القضاء لذلك يعني طول الكتاب الأخير 16 كتاب شرح من بلدة أحكام الأخير إلى ذلك الوقت نستودعكم الله فبنا نضيع مدعيه السلام عليكم ورحمة الله